وهذا تصرف يأثم عليه، لأنه فيه نوع اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، فليتب وليشتغل بالعبادة وذكر الله. نعم. يقول: أؤدي الصلوات وأنا شارد الذهن، ما حكم صلاتي؟ إذا كنت لا تتصور ما تقول ولا ما تفعل فأنت لم تصلي، وإن كنت تؤدي الصلاة لكن يعتريك ما يعتريك فهذا نقص يحصل في صلاتك. ما حكم من يقول، أسأل الله أن يقول لا أريد من أحد من الناس أن يقضي حاجتي، ولكنني أتولى أترك الأمور لله فقط، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه يوما: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فأعاد، فلما عاد قالوا: على من نبايع؟ قال: ألا تسأل الناس شيئا. فبايعوه. يقول الصحابي الراوي: فلقد رأيت أحدهم يسقط صوته من يده وهو على بعيره فلا يقول لأحد ناولني الصوت، بل ينزل ويأخذه. من عظم توكله وثباته فهذا خير عظيم. نعم. يقول: ما هو الحد الأدنى بين العمرة والعمرة للقادمين من خارج المملكة؟ المقيمون في المكة، في الحقيقة الأولى بهم أن لا يعتمروا مرة ثانية وثالثة، وأما الذي يخرج من مكة ليعود إليها فالنبي لم يحدد مدة زمنية بين كل عمرة وأخرى. نعم. يقول: وقعت في الزنا، فهل أرجم لأتطهر من هذا الذنب، أم كيف أتوب وتبرأ ذمتي؟ توب إلى الله جل وعلا صادقا، وأكثر من الأعمال الصالحة، وتجنب القرب من الأماكن التي تذكرك بتلك الفواحش، وابتعد عن أن تلقى من كانوا يعينونك عليها، واستتر بستر الله. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل العمل ثم يصبح يقول: فعلت كذا وكذا، مات يستره الله ومات يفضح نفسه، أو كلمة النحو. نعم. يقول: هل الرافضة يقطعون الصف، وهل تصح الصلاة بينهم؟ إن شاء الله لا يقطعون الصف، لكن لا أنصح إن واحدا يصف بين اثنين منهم. نعم. يقول: هل يجوز للأب أن يمنع زواج ابنته بسبب الدراسة؟ لا يجوز له إذا كانت راغبة في الزواج، بل عليه أن يحقق ذلك إذا أتى من يرضى دينه وخلقه وكان قادرا على إعفافها وإغنائها عن غيره. نعم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء ورفع اليدين عند الدعاء؟ لا أعلم ذلك أبدا. نعم. يقول: ما حكم من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج؟ هو مخطئ إذا حلف بالطلاق، تزوج أو لم يتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ونهى أن يحلف الإنسان بأبيه أو شرفه أو الأمانة. فإذا حلف بالنص وقال والطلاق فهذا شرك، فإن النبي يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. يقول: قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هل هذه الآية تنطبق على المسجد الحرام عند القدوم للصلاة في الحرم بالتفسح بين المسلمين وكيف يتحقق ذلك؟ أول الذي يأتي متأخر لا يتجاوز الصفوف حتى يضايق من الصف الأول والثاني والثالث ويقول لهم تفسحوا، بل يجلس حيث ينتهي به المسير في الصف إلا إذا تركوا فسحة، لكن إذا وجد دخل إلى مكانا ليصلي معهم وليس له مكان إلا أن يطلب منهم التفسح ولم يضايقهم التفسح فإن ذلك يجب عليهم في الصلاة وفي غيرها، لأن من حق المسلم على المسلم تيسير أمر أخيه المسلم. يقول عندي ابن يبلغ من العمر 8 سنوات يحفظ 4 أجزاء من كتاب الله، هل يصلي بي صلاة الفريضة؟ إذا كان يحسن آداب الصلاة يصلي ولا يحصل منه عبث فهو مميز، والصلاة خلف المميز المحسن أداء الصلاة جائزة. تسببت في موت شخص بحادث مروري وأنا لا أستطيع الصيام بسبب عمل الشاق، فهل علي كفارة أخرى؟ كفارة قتل النفس المعصومة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس شيء سوى ذلك، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم. نعم. يقول لدي بعض الأشرطة الغنائية والأفلام الأجنبية لأصحاب السوء قبل التوبة، فهل يجوز لي إتلافها بعد التوبة؟ إما أن تتلفها أو أن تمسح ما عليها، والآن أصبح مسح ما على هذه الأشرطة أمرا ميسرا، تعرضها لجهاز خاص فيزول ما عليها من تسجيل. وبالنسبة للسائل عن الصيام أنصحه إذا جاء الشتاء فالجو بارد والنهار قصير، وإذا عزم أعتقد أنه يستطيع أن يصوم الشهرين. ما هي الأعمال التي أعملها لوالدتي وهي مريضة منذ 6 أشهر ولا تستطيع الصلاة؟ اجتهد في الدعاء لها، فهذا الذي تستطيعه، ما دام لا تقدر على سوى الدعاء فادعو لها. قصرت بعض الشعر من رأسي ولم أعم التقصير، هل يجوز لي ذلك؟ لا شك أن هذا خطأ، لأن الحلقة لا يسمى حلقا إلا بحلق الرأس كله، والتقصير بدل منه، لكن الخلاف القوي في المسألة لا يقال بطل عملك، وإنما لا تعود لمثل ذلك مرة أخرى. أعمل محاميا في بنك ويطلب مني رؤسائي أن أقاضي المدين للبنك بإجمال الدين شيك بالإجمالي، في حين أن قيمة الدين تقل عن ذلك، فما حكم الشرع في عملي؟ لا يجوز لك أن تعمل عملا وتطالب شيء لمن تحامي عنهم وهم لا يستحقونه، فإن شر الناس من ظلم الناس للناس. نعم. يقول هل يشترط إتمام الصفوف في صلاة الجنازة؟ لا يشترط، بل حتى الفريضة لا يشترط، يعني تصح الصلاة من الصف والصفين والثلاثة ولو لم تتم الصفوف كلها، إلا أن إكمال الصفوف أفضل. نعم. ما حكم من ألقى على زوجته 3 أيمان معلقة، الواحدة تلو الأخرى، ووقعوا 3 متفرقين على مراحل، ثم قال لها أنت طالق طالق طالق حتى تكوني خالصة مخلصة ليس لك عندي شيء؟ ما ليس عندي جواب على هذا. يقول رجل يسأل، يقول جئت للعمرة، طفت وسعيت وتحللت قبل أن أحلق ناسيا، هل علي شيء؟ ما دام ذلك حصل نسيانا فلا شيء عليك، تكمل ما بقي من نسخك ولا شيء. نعم. يقول: لقد ورد ذكر التشهد بعدة ألفاظ وأنا في شك مما أقرأ وأقول، فبماذا تنصحونني؟ لا تشك، ما دام أن هذه التشهد ورد بطرق وكلها صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم بكلام مرة واحدة ثم لا يعيد شيء، فالصحابة رووا عنه ما تكلم به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الصلاة على النبي وردت بعدة ألفاظ، فلا حرج عليك إن شاء الله في أي منها إذا عملت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم جماعات الدعوة فهم يقومون بالتوجه لبلد أو منطقة معينة وينامون في المسجد ويؤمرون عليهم أميرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يطلب الأمير عدم الاتصال بالأهل طوال مدة الخروج في سبيل الله والتي قد تصل إلى 4 أشهر، فما حكم ذلك وهل يجوز مخالفة الأمير في ذلك؟ هذا أمير لا سمع له ولا طاعة في هذا الأسلوب. ثم إن الأمير أمير الجماعة المسافرة حالما ينزلون بلدا فيها ولاية تبطل ولايته، ولا تقول له لا ما دام في البلد، لأنه لا أميران في موضع واحد. ثم هذه الطريقة ليس لها أصل في السنة، بل تدخل في عموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما يعتبرها وتشتمل عليه من التزامات لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة خلف إمام يسجل يديه ولا يرفع يديه في الخفض والرفع للركوع ويسلم تسليمة واحدة؟ الصلاة صحيحة، وهذه مسائل خلافية حتى في التسليم. إذا أمكن أن تجد إماما يصلي يتقيد بالسنة في رفع اليدين في مواضع الرفع وقبض اليدين في حال قيامه في صلاته والتأمين والسلام على اليمين والشمال فافعل. نعم. يقول: أثناء قراءتي لورد الصباح يغلبني النوم وأنا لم أكمل الورد، فإذا استيقظت من النوم أكملته، هل فعلي صحيح؟ لا شيء في ذلك، ما دمت تكمل ما بقي أو تعيد بداية من أوله، لأن هذا خير كله. نعم. ابن البالغ 10 سنوات أحرم للعمرة وقد بال على إحرامه واستبدلنا الإحرام بجديد، فهل العمرة صحيحة؟ إن شاء الله العمرة صحيحة. نعم. يقول: أعمل في مختبر لتحليل الأغذية في إحدى المؤسسات الحكومية في دولة عربية، ونفحص أحيانا المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير، فما حكم الشرع في ذلك العمل في هذا العمل؟ أما لحوم الخنزير وفحص الخمور لا شك أن هذا عمل سيء وقبيح. ثم فحص هذه الخمور لا أدري ما المقصد منها، هل هذا الفحص ليبين أنها سالمة من التسمم القاتل؟ فهذا إعانة على شربها، والإعانة على شرب المسكرات إعانة على ارتكاب المحرمات. وكذلك لحوم الخنازير إذا كان يفحص ليتأكد من سلامتها من التسمم فهو أيضا ما يعمل بالعمل الذي يعين على أكل المحرمات. نعم. يقول: أعمل مسؤول عن مكينة تسجيلات في إحدى الإذاعات الرسمية، حيث تشمل هذه التسجيلات القرآن الكريم والمواد الدينية والثقافية والإخبارية والموسيقى والغناء، فما حكم عملي؟ أرجو إن شاء الله أن العمل الخير أكثر